يا راحلين إلى الحبيب، يا راحلين إلى الحبيب خذوني علي برؤيته يكحل عيوني، وهناك أجلس في روضاته أحصي الذنوب فإنها تؤذيني، وأشم عطرا فائحا من قبره فلعله بل ربما من علتي يشفيني.